إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن الله عز وجل قد خلق الإنس لعبادته، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبين لهم كيف يعبدونه على صراط مستقيم، وبعث النبيين والمرسلين يدعون الناس إلى التوحيد والحق المبين، ويبينون لهم الصراط المستقيم، كما قال عيسى عليه السلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وابتلى الإنس بإبليس يقعد لهم على صراطه المستقيم، ويزين لهم الانحراف عنه من جميع الجهات التي يقدر عليها، يزين لهم الانحراف بالشرك، ويزين لهم الانحراف بالبدع، ويزين لهم الانحراف بالمعاصي، كما قال ربنا سبحانه عن إبليس: قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وكان لإبليس أعوان من الإنس، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، كما قال ربنا سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكان الإنسان يا عباد الله في حياته بين داعيين: داع يدعوه إلى صراط الله المستقيم ولزومه، وداع يزين له الانحراف عنه. وكان خير الدعاء إلى صراط الله المستقيم محمدًا صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله على صراط مستقيم، ويهدي بالدلالة والبيان إلى الصراط المستقيم. قال تعالى: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال سبحانه: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. فهنيئًا عباد الله لمن لزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

كان من المهتدين، ومن انحرف عن الصراط يكون سالكا طريق الغضب وطريق الضلال. قال ربنا سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن لزم الصراط المستقيم فاز بالحياة الطيبة وبجنات النعيم. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال سبحانه: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ومن انحرف عن الصراط كان متوعدا بالمعيشة الضنكا في الدنيا ونار الجحيم في الأخرى، كما قال ربنا سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. عباد الله، إننا في زمن كثرت فيه السبل المضلة وكثر دعاتها وتعددت الفتن، فما أحوجنا عباد الله إلى الاستمساك بصراط الله وعظيم الصبر على ذلك والتواصي بذلك. فاستمسكوا عباد الله بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصدنكم عن ذلك صاد يزخرف الباطل للناس. وكن يا عبد الله كما قال ربك لنبيك صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وكما قال ربك: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. واجتهد في الدعاء لك ولأهلك ولذريتك بالهداية إلى الصراط المستقيم، فإن الله هو الهادي بفضله إلى الصراط المستقيم. فالله سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هدانا الله جميعا صراطه المستقيم وثبتنا عليه، وكفانا شر الانحراف وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله اعلموا أنه لا يكون الإنسان مستقيما على صراط الله حتى يوحد الله رب العالمين ويكون مخلصا لربه سبحانه وتعالى. فهذا هو طريق الأنبياء أجمعين وشأن أولياء الله الصالحين والعباد المؤمنين. قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصراط الله المستقيم رأسه ومفتاحه توحيد رب العالمين أن تجتنب يا عبد الله الشرك بالله عز وجل، وتوحد ربك، وتكون من المخلصين، وأن تجتنب ما يدعو إليه الشيطان ويقود إليه من الشرك بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. واعلم يا عبد الله أنك لن تكون مستقيما على صراط الله حتى تلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدع الخلاف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فيا عبد الله، يا عبد الله، إياك أن تحتج على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الناس، وإنما احتج على الخلاف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أضاء لك الحق وعلمت السنة فالزمها، فإنك على صراط مستقيم. فالله الله عباد الله، إياكم أن تغيروا ما أنتم فيه من خير إلى ما يدعوكم إليه بعض الشياطين من الشر، والزموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الدنيا مهما طالت قليلة، وإنها مهما تزخرفت زائلة، وإن المصير إلى الله، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا الله عباد الله، وأعدوا لذلك اليوم، أعدوا لذلك اليوم الزاد، وليكن زادكم نافعا وجوابكم صوابا. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات ومحى عنه بها 10 سيئات ورفع له بها 10 درجات. فاللهم صل وسلم على النبي الأكرم وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا عباد من عبادك، سمعنا النداء إلى فرضك فأتينا مقبلين، خائفين وجلين، راجين رحمتك، خائفين من عذابك. فنسألك يا ربنا أن تؤمننا من عذابك، أن تؤمننا من عذابك، أن تؤمننا من عذابك، وأن تجعلنا من أهل جنتك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم ما نرجو وتعلم سؤلنا، فأعطنا فوق ما نرجو ونسأل، أعطنا فوق ما نرجو ونسأل، أعطنا فوق ما نرجو ونسأل. اللهم لا ترد أحدا منا، اللهم لا ترد أحدا منا، اللهم لا ترد أحدا منا. اللهم إنك أعلم بما في قلوبنا وأعلم بما نحتاج إليه. اللهم فارزقنا، اللهم فارزقنا، اللهم فارزقنا. اللهم من علمته منا على معصية فمن عليه بتوبة، ترضى عنه بها يا رب العالمين. ومن علمته منا مدينا فاقض عنه دينا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. ومن علمته منا مهموما فاكشف همه يا رب العالمين وأبدله بالسرور يا رب العالمين. ومن علمته منا مريضا أو علمت أن له مريضا اللهم فاشفه شفاء عاجلا لا يبقي ألما يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا إنا عباد من عبادك فقراء إلى رحمتك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك. اللهم فيا ربنا كما جمعتنا في هذه الدنيا اجمعنا في الجنة يا رب يا رب العالمين. اللهم لا تحرم منا أحدا اللهم لا تحرم منا أحدا اللهم لا تحرم منا أحدا اللهم لا تجعلنا في الجنة مفقودين ولا فاقدين لمن نحب يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم وزدنا خيرا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا ونبينا وسلم.